السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة السرايني رحمه الله، ونحن في كتاب الطب والرقى. وصلنا للحديث رقم 9700. قال رحمه الله تعالى: بيان صعوبة الحمى وشدتها على الذي تصيبه ومعالجتها ودواؤها. حدثنا أبو مية قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد بإسناده مثله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وكان ابن عمر يقول: اللهم اكشف عنا الرجس. حدثنا يوسف بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حدثنا محمد بن ليث المروزي قال حدثنا عبدان قال حدثنا ابي عن شعبه عن عمر بن محمد العمري عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء او ابردوها بالماء. رواه غندر عن شعبة بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الوعك فقال: إذا وجدتم منها شيئا فأبردوها بالماء فإنما هو شيء من جهنم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعك فقال: إذا وجدتم منها شيئا فأبردوها بالماء. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أوتيت بالمرأة لتدعو لها صبت الماء بينها وبين جيبها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبردها بالماء وقال: إنها من فيح جهنم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أوتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بمثل حديث أنس بن عياض. حدثنا أبو أمية قال حدثنا معاوية بن عمرو حاون حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثتني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. نذكر المستمعين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمر ذكره، لا يغفل الإنسان عن ذلك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ومالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. رواه محاضر عن هشام بهذا. حدثنا الحارث بن ابي اسامه وابن ذي زيل قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فابردوها بالماء. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن ابي عن عبايه بن رفاعه عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم او من فور جهنم فابردوها بالماء. حدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن ابيه عن عبايه بن رفاعه قال: اخبرني رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فابردوها بالماء. روى عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سعيد بن مسروق بنحوه. وابن القيم رحمه الله في الطب النبوي له كلام يحسن الرجوع إليه في الكلام عن الحمى، الكلام عن الحمى، وذكر بعض أنواع الحمى، ده كلام جيد وتفصيل مفيد، ننصح بالرجوع إليه. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على إباحة اللدود وأنه علاج ذات الجنب، والترغيب في المعالجة بالقسط الهندي من العذرة من ذات الجنب، والنهي عن غمز حلق الصبي من العذرة. هنا عدة أمور ينبغي توضيح معناها. الأمر الأول اللدود، قال: وهما سقي الإنسان في أحد شقي الفم، يلد صب في جانب فمه. نعم. والقسط الهندي والقسط نوعين، ذكر هنا في الحاشية، ذكر اللغات فيه، ذكر اللغات فيه، القسط والقسط والقسط، نعم كلها لغات فيه. والقسط الهندي نوعين، في النوع الهندي هكذا يسمى، والثاني يسمى البحري. الهندي هو لونه بني غامق، بني غامق، هذا اللون، هذا القسط الهندي، وهو أكثر ما يستعمل وهو نافع جدا. الثاني يسمى البحري وهو الأبيض، يسمى القسط البحري وهو الأبيض، وكل واحد منها له ميزة وله فوائد، لكن أكثر ما يستعمل اللي هو القسط الهندي، وهو جذور يجلب من بلاد الهند وما جاورها، بلاد الهند وما جاورها، وهو جذور قاسي جدا، ويطحن وينتفع به. وطريقة الاستعمال به كما تقدم أمس ذكرنا، ذكروا له 7 طرق استعمال، وفسر بها، وفسر بعضهم بها قوله عليه الصلاة والسلام فيه 7 أشفية، أي طرق المعالجة، ومنها أن يشرب شربا أو يلد لدودا يوضع في جانب الفم ويؤخذ منه ويمص برفق، أو يستعط به يقطر في الأنف، أو يصبخ به أي يخلط بشيء من الماء وغيره ويوضع على المكان الذي اللطخ الصبخ، غير ذلك. ذكروا طرق كثيرة، 7 طرق ذكروا، لكن هنا بوب على أنه علاج ذات الجنب. وذات الجنب قروح تنبت في الجنب، وقيل أنه دخول الهواء فيما بين الجلد والبطن. هنا ذكر في الحاشية قال ابن الأثير: هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب، وقال: ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. هنا يصير فيه ورم ما بين الجلد وبين الأضلاع. نعم. والنهي عن غمز حلق الصبي من العذرة، وياتي ان شاء الله في ذكر الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمز حلق الصبي وعن دغره، وكانوا يفعلون ذلك الناس. ووضع او الاستعمال القسط الهندي يكفي عن ذلك. لكن ما هو الذي يصيب حلق الصبي؟ قال انه اعلى لها تسقط، هذا يكون كثيرا عند الاطفال خاصه الرضع، والناس يعالجون بعده انواع من العلاج، بعضهم من يرفع هذه اللها بالاصبع او بعود او بغيره، وبعضهم من يفعل غير ذلك. وجاء فيه النهي عن دغره لانه كانوا يقولوا يفعلون ذلك سابقا، يغمزون هذا حتى يخرج الدم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال هذا القسط، ويأتي إن شاء الله بيانه في الحديث. إذن تبويب أبي عوانة، قال: باب ذكر الدليل على إباحة اللدود وأنه علاج ذات الجنب، والترغيب في المعالجة بالقسط الهندي من العذرة من ذات الجنب، والنهي عن غمز حلق الصبي من العذرة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشار: لا تلدوني. فقلنا: كراهية المريض الدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم لا تلدوني، لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا يوسف بن عبد العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه، ودخلت بابن لي قد أعلقت عليه. يقول هنا: والإعلاق هو معالجة عذرة الصبي، وهو وجع وورم تدفعه أمه بإصبعها أو غيرها، وحقيقة أعلقت عنه أزلت العلوق عنه. نعم. قالت: ودخلت بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق. نعم، والدغر هو غمز حلق الصبي. قال: فتدخل المرأة فيه إصبعها فترفعه بها بذلك الموضع وتكبسه. قال إسحاق الحربي، هذا في الحاشية، قال إسحاق الحربي في الغريب في بيان علاج العذرة: تعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، ربما أقرح الطعن ذلك الموضع، وذلك الطعن هو الدغر. فقال: علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق. نعم. نعم، العلاق يقول هنا ذكر العلاق والأعلاق، يكون هذا الدغر يكون بالأصبع أو بما ذكره من عود ونحوه، أو أنت مثل ما ذكر إسحاق الحربي تفتل هذه الخرقة فتلا شديدا حتى تكون قاسية وتدغر ذلك. قال: علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب ليسعط من العذرة ويلدى من ذات الجنب. نعم، يقول هنا: قال الزهري: بين لنا 2 ولم يبين لنا الباقي. وذكرت سابقا أن الخلاف هل هو 7 أشفية، هل هو أنه يشفي من 7 أمراض فقط، أو أنه له 7 طرق يعالج بها. الله أعلم، ذكر شيء من ذلك. حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلقت عليه من العذرة، ثم ذكر إلى آخر الحديث ولم يذكر قصة البول. حدثنا محمد بن يحيى والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن قالت جئت بابن لي قد أعلقت عليه أخاف أن تكون به العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تضغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني القسط، هكذا هذه لغة من اللغات فيه وهو القسط، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر بإسناده نحوه، حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة، فهي تخاف أن يكون به عذرة، فذكر مثله وزاد أن ابنها ذلك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فصبه على بوله ولم يغسله غسلا. حدثنا ابن عزيز قال أخبرني سلامة عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير، فقالت يا رسول الله إن بابني هذا العذرة وإني أريد أن أعلق عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضغرن أولادكن بهذه العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يبلغ يأكل الطعام قد أعلقت عليه من العذرة، قال يونس بن يزيد قد أعلقت غمزت فهي تخاف أن تكون به العذرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تضغرن أولادكن بهذه الأعلام عليكم بهذا العود الهندي يعني الكست فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده مثله إلا أنه قال فإن فيه 7 أشفاء منها ذات الجنب يريد القسط وهو العود الهندي ولم يذكر قول يونس. حدثنا الصغاني قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال حجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من غلته، وإن مثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، ثم قال إن خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. ومن عجائب القسط الهندي عمله على سبحان الله على توازن عمل الهرمونات والغدد في الجسم، هذا من العجيب سبحان الله. لذلك الهرمونات التي يزيد إفرازها في الجسم يقلل منها والناقصة يرفع منها، يعالج كثير من ذلك حتى بالنسبة لي الضغط والسكر كذا، أنا أعرف من عالج به للضغط والسكر يزن. والأمر الآخر أيضا من فوائده أنه مذيب للكوليسترول كما يسمونه، أيضا مسيل للدم، لذلك الذي يستعمله لا يستعمل الأسبرين أو أي مسيلات للدم لأنه يصبح السيولة زائدة في الجسم ويكون هناك نزيف. عجيب، أمر عجيب أصلا. لكن يستعمل بقدر، مقدار قليل، ويحتاج وقت حتى ينتفع به الجسم. قال رحمه الله: بيان الترغيب في استعمال الشونيز ومعالجته لجميع العلل. الشونيز هو الحبة السوداء، لفظة فارسية لكنها عرفت هكذا. بعض الألفاظ الأعجمية تعرب وتستعمل. الشونيز هنا هو الحبة السوداء. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني حفص بن ميسرة حاول حدثنا الصواني قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء، منه شفاء إلا السام. حدثني أبي قال حدثني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بإسناده مثله. نعم. الصعوط هو صب تقطير في الأنف، تقطير هذا الدواء في الأنف. العذرة سقوط اللهة، ويسمى في بعض نواحي الجزيرة العظيم، هكذا ينطقونه، والأمهات يعرفون ذلك. سقوط اللهة لا تسد حلق الصبي ولا يستطيع الرضاع. حدثني أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بإسناده مثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. وحدثنا بحر بن مصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر أبا هريرة. حدثنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر ابن شعيب عن أبيه عن الزهري عن الزهري حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشونيز: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها الشفاء من كل داء إلا السام، يريد الموت. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. قال سفيان: يعني الشونيز. أخبرنا أبو أمية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشونيز: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل شيء إلا من السام، يعني الموت. حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، وهي الشونيز. نعم، كذلك الحبة السوداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء، ونافعها كثيرة جدا. الحبة السوداء منافع الحبة السوداء كثيرة جدا، لكن ينبغي أيضا أخذها بمقدار معين. بعض الناس يكثر منها فيحدث له ضررا. بيان الترغيب في استعمال التلبينة وغيره وأنها دواء لحزن المريض. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء، ثم تفرقنا إلا أهلها أو خاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت وصنعت تريدة فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كل منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. نعم، يقول هنا قال الأصمعي: تلبينة هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، وقال غيره: يجعل فيه لبن، وقال بعضهم: يجعل فيه لبن وعسل. نعم، وعلى قول من لم يذكر اللبن تكون سميت تلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها، وهي تسمية بالمرة من التلبين. فائدتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجمة لفؤاد المريض، تذهب أو تذهب بعض الحزن. حدثنا معاوية ابن صالح السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث عن عقيل بإسناده عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب عنه بالحزن. حدثنا الصائغ مكي محمد بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد عن ابيه عن يونس عن يونس بن يزيد قال ابن شهاب اخبرني عروه عن عائشه اذا هلك الهالك من اهلها وخف عنهم الناس وخلع عنهم اهل البيت امرت بتلبينه فصنعت ثم تردت الخبز في صحفه ثم صبت تلك التلبينه عليها ثم جمعت عليها اهل البيت وقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. يقال روى هذا الحديث عقيل وحده. نعم. يقول طيب نقرأ بعض الأسئلة أو بعض ما يتعلق بالأبواب حتى لا يطول الدرس. نعم أقصد حتى لا يطول الفارق بين ما نقرأ وبين الأسئلة. صعود تقدم أنه يقطر في الأنف. يقول الظاهر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود به سبعة أشفية يشفي من سبعة أمراض ذات الجم. قد أنا أقول هذا قول قد يكون الله أعلم، لأن القصد يشفي بإذن الله أكثر من سبعة أمراض. فهل المقصود أنه سبعة فقط، تحديد سبعة أمراض فقط أو طرق العلاج؟ الله أعلم. على كل حال ذكر شيء من ذلك هذا وهذا. أكل الحبة السوداء، إيه نعم، الحبة السوداء تؤكل سواء مباشر أو مع التمر أو غيره أو مع الخبز. ومن يحدد بسبع حبات فقط لا دليل عنده، السبع قليل جدا، السبع قليل جدا ويؤكل لكن لا أكثر منه. بعض الناس يأكل يكثر من ذلك جدا يكون في ضرر عليه. الحبة السوداء حارة. طيب اللبن حليب أوراق، إيه المقصود إذا أطلق اللبن ترى أحيانا يقصد به الحليب، اللبن أو الحليب غالب ما يكون من ذلك، غالب ما يخلط مع الأشياء إنما هو الحليب. بيان الترغيب في استعمال العسل في الأدوية وأنه شفاء للمبطون. حدثنا يوسف بن مسلم وابو حميد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت ابا المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه وجاء فقال اني سقيته عسلا فلم يزده الا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه ثم جاء فقال اني سقيته عسلا فلم يزده الا استطلاقا، فقال اسقه عسلا، قاله ثلاث مرات ثم جاء الرابع فقال اسقه عسلا، قال قد سقيته عسلا فلم يزده الا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخي فسقاه فبرأ. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه في اسناده مثل، حدثنا ابو المثنى قال حدثنا مسدد والقواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد باسناده نحوه ان اخي يشتكي بطنه الحديث. رواه عبد الرحمن بن بشر عن يحيى بن سعيد عن شعبة بإسناده نحوه إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال قد سقيت فلم يغني عنه شيئا، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة، فقال له الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك، ثم سقاه فبرأ. حدثنا علي بن عبد الله بن علان القراطيسي الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة بإسناده مثله. رواه مسلم عن عمرو بن زرارة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن المتوكل عن أبي سعيد. نعم، هذا أيضا الباب في فائدة أو الاستشفاء والعلاج بالعسل. والعسل كما جاء الله عز وجل سماه في القرآن: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والشفاء جاءت منكرة فهي عامة، ولم يحدد نوع من العسل فقط، لم يحدد نوع من العسل فقط، وهذا من لطف الله بعباده. والعسل أنواع، ليس نوعا واحدا بل أنواع كثيرة جدا، وكل مكان من الأرض لأهله ما يناسبهم، وحسب تغذية هذا النحل. وأفضله هو العسل الحر، أفضل أنواع العسل هو العسل الحر. تعرفون ما هو العسل الحر؟ العسل البري الحر، الحر هكذا. العسل الحر هو النحل الذي يكون في البرية ولا علاقة للإنسان به، لم يضع له خلايا ولا شيء من ذلك ولا أي عناية، وإنما يوجد في شقوق الجبال وفي أعالي الأشجار، هذا هو الحر. فإذا وجد شيء من ذلك فهو من أنفع العسل، هذا العسل الحر. وأما من يأخذ المناحل ويضع لها الصناديق وما يسمونها الطرود والخلايا وينتقل بها من مكان إلى مكان، هذا طيب إذا لم يعطى هذا السكر، هذا طيب، لكن ذاك الأول هو أنفع، ذلك سعره مرتفع جدا. كما تقدم يعني أنواع كثيرة من العسل، لكن من أحسن أنواع العسل، نسمع منكم من أحسن أنواع العسل. إيه أعرف أعرف، لكن يتغذى على ماذا؟ الصدر. اي نعم صحيح، الصدر هو من احسن والذ انواع العسل. السنديان عندكم ليس عندنا. العسل غير اصلي يعني صناعي مثلا، فائدته ما في فائده، ان كان صناعي فليس فيه فائده، فائدته زي فائده الاشياء الاخرى، يعني مثل الاشياء المحلاه السكريه. طيب، الصدر عند أهل الشان يسمونه ملك الأعساب، فعلا لذيذ وفائدته كبيرة. السنديان أنواع عسل ترى توجد برا، يعني عندهم عسل يسمونه عسل البلوط، وفي الأردن وجهاتها عسل على يسمونه إيش، الزلوع ولا إيش اسمه، أنواع أخرى كثيرة. وتأتي سبحان الله من بعض البلاد أنواع يعني عجيبة. فكل بلد، كل بلد له ما يناسبه. هذا إذا كان شيء من الصناعي فالفائدة تكون فيها أقل، لو أخذ دبس النحل، عفوا دبس التمر، أفضل من الصناعي. دبس فيه فوائد. بالنسبة لكيفية معرفة العسل، لكم باختصار، عسل حبة طيب، عسل حبة سوداء طيب. الحبة السوداء يقتات يعني هو على زهور شجرة الحبة السوداء، وهذا في مصر كثير موجود. عسل الحبة السوداء موجود في مصر بكثرة، طيب طعمه وفي فائدة. نعم، في الشام أحسنت، موجود الصنوبر وغيره. أنا والله أرسل لي أحد الإخوة قبل كم سنة من بلاد روسيا أنواع عجيبة سبحان الله، حتى طعمها يعني بعض جيد بعض، وذكر لي بعض الأنواع يعني مستحبة عندهم ومرتفع سعرها إلى آخره. مثل عندكم العسل الأبيض، هذا العسل الأبيض اللي هو يسمونه عسل المجرى. نعم، والمجرى هو نوع من الزهور بيضاء تنمو في سفوح الجبال، يكون عسلها أبيض. في بلاد روسيا، وروسيا عموما يعني، بما في ذلك كازاخستان وقرغيزيا وقرغيزستان، يأتي أبيض أبيض، ويجي منها أنواع، لا ما بين الأبيض والسكري. وأيضا فيه البلدي منه، البلدي موجود، موجود في جنوب الجزيرة العربية، هذا غالي جدا يعني عندنا غالي جدا، الكيلو منه بقرابة 1000 ريال إلى 1200 ريال. أنا وقفت عليه بعض أصحاب العسل هؤلاء، التجار المعروف المشهود لهم بالصدق والمعرفة، يباع ما بين 1000 إلى 1200 ريال. بالنسبة لإرسال الصور التعبيرية والأشياء هذه لا داعي لها. لا لا، المجرى غير الصنوبر، المجرى عسل أبيض، والعسل الحضرمي إذا كان وجدت الحضرمي، الحضرمي طيب هيكون مغشوش، بس الحضرمي طيب. ومنطقة جيزان مليئة بالأعسال. المعرفة هذه ترجع إلى أمرين، إما بالخبرة، من يمارس ذلك وأهل الشأن يعرفون ذلك، أو بالتحليل الكيميائي. التحليل الكيميائي غالي، 300، ما في 300، إذا عندك 300 أنا أشتري منك 1000، 1000 وزيادة ريال السعودي. التحليل الكيميائي يبين فيه نسبة السكروز، وفيه معايير محددة يعني إذا تعدها يغلب على الظن أنه يعني أطعم شيئا من السكر أو غيره. على كل كلام في العسل يطول، من الفائدة أن هناك أحد أئمة السنة كان يعمل في العسل، من يعرف اسمه؟ ونسب إليه، وله كتاب في السنة، هذا يهمنا. أبو أحمد، أبو أحمد العسال، أبو أحمد العسال، محمد بن أحمد أو بن إبراهيم، محمد أبو أحمد العسال، محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال، أظن اسمه هكذا، أبو أحمد العسال، وله كتاب المعرفة في السنة رحمه الله. قال رحمه الله: بيان ما يجب أن يعمل في الطاعون. بيان ما يجب أن يعمل في الطاعون إذا وقع بأرض، والدليل على إباحة اتقاء الصحيح مخالطة أهل الوباء. طيب خلينا نعطيكم فائدة في العسل. طيب كيف يستعمل العسل؟ والفوائد كثيرة العسل، لكن من أنفع ما يكون العسل، من أنفع ما يكون هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، أن يحل بماء، ماء عادي ليس بارد ولا حار، يحل بماء فاتر ويشرب على الريق. والأنفع أيضا أن لا يؤكل بعده أي طعام ولا شراب، يعني على الأقل ساعة، ساعة ونص إلى ساعتين، من داوم على ذلك ينتفع به كثيرا بإذن الله. إذا كانت هذا عام الجسد، وخاصة إذا كان هناك مشكلة في القولون، إذا كان الإشكالية في الحلق، المعدة، المريء، فيؤخذ مباشرة دون ماء ودون شيء. أيضا لا يؤكل بعدها أي طعام، ينفع بإذن الله. وهذا من واقع التجربة عند كثير من الناس، وأيضا من كلام أهل الخبرة في هذا. هذا أمر لا يستعمل بعده طعام، ينتهي. بعض الناس يأخذ ويأكل مباشرة بعده تضيع الفائدة عليه، لا يأخذ بعدها أي طعام ولا أي شراب. والأمر الثاني الاستمرار عليه، بعض الناس يستمر 5 أيام، أسبوع، 10 أيام، ما يحس في تحسن فيتوقف، لا استمر. مع الاستمرار ينتفع كثيرا بإذن الله. قال رحمه الله: بيان ما يجب أن يعمل في الطاعون إذا وقع بأرض، والدليل على إباحة اتقاء الصحيح مخالطة أهل الوباء. حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان عامر بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان رجلا سال سعد بن ابي وقاص عن الطاعون، فقال اسامه بن زيد: انا اخبرك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عذاب او رجس ارسله الله على طائفه من بني اسرائيل، او ناس كانوا قبلكم، فاذا سمعتم به في قريه فلا تدخلوا عليه، واذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا منه. حدثنا الصغاني حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عامر بن سعد قال: جاء رجل إلى سعد فسأله عن الطاعون، فقال أسامة: أنا أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هجم الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه، إذا سمعتم بأرض فلا تدخلوها. حدثنا أبو مية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون، فقال: إنه رجز وعذاب أرسل على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض وأنتم ليس بها فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تهربوا منه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا الوهاب أن مالك حدثه عون، وحدثنا بحر ابن نصر قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن محمد بن كدر وابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد عن ابيه انه سمعه يسال اسامه بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ قال اسامه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز ارسله الله على طائفه من بني اسرائيل او على من كان قبلكم، فاذا سمعتم بارض فلا تدخلوا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. اللفظ ليونس. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن محمد بن كدر وعن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه سمعه يسال اسامه بن زيد فذكر مثله. حدثنا ابو ثور الاسكندراني قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بمثل حديث يونس بن عبد الاعلى، الا انه قال: قال مالك قال ابو النضر في حديث لا يخرجنكم فرارا منه. حدثنا ابو ميه الطرسوسي قال حدثنا منصور بن سلمه الخزاعي قال حدثنا مالك بمثل حديث يونس، الا انه قال: قال ابو النضر في حديث لا يخرجنكم فرارا منه. حدثنا بحر بن نصر قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابن النضر حدثه باسناده مثله فلا يخرجنكم منه فرارا. حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا وهب بن راشد قال حدثنا حيوه عن ابن الهاد عن محمد بن كدر عن عامر بن سعد عن اسامه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون عنده، فقال: إنه رجز أو رجس عذبت به أمة من الأمم وبقيت منه بقايا، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، إذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها. قال محمد: حدثت هذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هكذا حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص. رواه ابن نمير عن سفيان عن محمد بن كدر عن عامر عن أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو يحيى بن ابي مسره قال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا المغيره بن عبد الرحمن المخزومي عن ابي النضر قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن اسامه بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز اتى الله به من شاء من عباده، فاذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا عليه، واذا كان بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. حدثنا موسى بن سعيد الدنداني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا المغيره بمثله: فلا تفروا منه، فلا تفروا منه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه عن حبيب بن ابي ثابت قال: كنت بالمدينه فبلغني ان الطاعون بالكوفه، قال: فذكر لي هذا الحديث عن عامر بن سعد وكان غائبا، فلقيت ابراهيم بن سعد فسالت عن ذلك، فقال: سمعت اسامه بن زيد يحدث سعدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا الوجع رجز او عذاب او بقيه عذاب، فاذا كان بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، واذا سمعتم بها بارض فلا تدخلوها. فقلت له: انت سمعت اسامه يحدث سعدا؟ فلم ينكر، قال: نعم. حدثنا ابراهيم المرزوق البصري قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبه قال اخبرني حبيب قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال: قدمت المدينه فبلغنا ان الطاعون وقع بالكوفه، فقلت: من يروي ذاك الحديث؟ فقيل: عامر بن سعد، فكان غائبا، فلقيت ابراهيم بن سعد فحدثني انه سمع اسامه بن زيد يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وقع بارض فلا تدخلوها، واذا وقع انتم بها فلا تخرجوا منها. قلت: انت سمعت اسامه؟ قال: نعم. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبه حاون حدثنا الصغاني ايضا قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا شعبه قال حدثني حبيب بن ابي ثابت قال: سمعت ابراهيم بن سعد قال: سمعت اسامه بن زيد يحدث سعدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم به في ارض، يعني الطاعون، فلا تدخلوها، واذا وقع بها وانتم فيها فلا تفروا منها. زاد ابو النضر فقلت لابراهيم بن سعد: سمعت هذا من اسامه يحدث سعدا وسعد لا ينكره؟ قال: نعم. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه باسناده قال: سمعت اسامه بن زيد يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا الطاعون بقيه رجز وعذاب، عذب به قوم، فاذا كان بارض فلا تهبطوا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا عنه. حدثنا محمد بن احمد بن الجنيد قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص قال: كان اسامه بن زيد وسعد جالسين يتحدثان، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الطاعون بقيه عذاب عذب به قوم قبلكم، فاذا كان بارض لستم بها فلا تدخلوها، واذا كان بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. حدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت قال: سمعت ابراهيم بن سعد يقول: سمعت اسامه بن زيد يحدث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا وقع الطاعون بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، واذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور بن ابي الاسود عن ابي اسحاق الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعد قال: سمعت اسامه بن زيد يحدث سعدا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا الطاعون رجز انزل على من كان قبلكم، فاذا سمعتم به في ارض فلا تدخلوها، واذا كان بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع ابن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمه بن ثابت واسامه بن زيد قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا الطاعون رجز وبقيه عذاب عذب به قوم، فاذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، واذا وقع بارض ولستم بها فلا تدخلوها. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعد عن سعد وخزيمه بن ثابت واسامه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا الوجع عذاب عذب به اناس من قبلكم، فاذا كان بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، واذا صار بارض وانتم ليس بها فلا تاتوها. حدثنا ابو شيبه ابن ابي شيبه واحمد بن عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الشيباني عن رياح بن عبيده عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قال: سمعت اسامه بن زيد يحدث عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الطاعون رجز انزل على من كان قبلكم او على بني اسرائيل، فاذا اخذ بارض فلا تدخلوها، واذا اخذ بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. حدثنا ابو شيبه واحمد بن عمار بن خالد قال: قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال اخبرني ابي عن الشيباني قال حدثني حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم سعد انه حدث بمثل ذلك. وحدثنا ابو شيبه ابن ابي بكر بن ابي شيبه واحمد بن عمار قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الشيباني عن ابي بكر بن حفص قال حدثني عمر بن عبد العزيز عن عامر مثل ذلك، كلهم يذكره عن اسامه بن زيد. عن اسامه بن زيد. حدثنا علي بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن المنكدر حدثه عن عامر بن سعد عن اسامه بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر الطاعون عنده فقال انه رجس او رجز عذبت به امه من الامم وقد بقيت منه بقايا. فاذا سمعتم به ارضا فلا تدخلوا عليهم. وإذا وقع أنتم بها فلا تفروا منه. قال ابن الهاد إن محمدا قال فحدثت هذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هكذا حدثني عمر بن سعد بن أبي وقاص. يقول هكذا بنسخة. نعم. لعل عامر الروايات السابقة عامر. حدثنا ابي مسرق قال حدثنا محمد الحسن ابن زباله فتح الزاي محمد الحسن بن زباله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن كدر عن عامر بن سعد عن اسامه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الطاعون بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه واذا سمعتم فلا تدخلوا عليه اذا وقع ولستم بها. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن اسامه بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض هذه الامم قبلكم ثم بقي بعد في الارض فيذهب المره وياتي الاخرى فمن سمع به بارض فلا يقدمن عليه ومن وقع بارض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. حدثنا عبد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن اسامه بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الوباء رجز اهلك الله به بعض الامم كان قبلكم وقد بقي في الارض منه شيء يجيء احيانا ويذهب احيانا فاذا وقعوا انتم بارض فلا تخرجوا منها واذا سمعتم به بارض فلا تاتوها. حدثنا محمد بن عزيز قال اخبرني سلامه عن عقيل قال واخبرني ابن شهاب باسناده قال ان هذا الوجع او السقم رجز عذبت به بعض الامم قبلكم بمثله. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن حارثه ان ابا النضر حدثه عن عامر بن سعد بن ابي وقاص انه سمع اسامه بن زيد بن حارثه يحدث سعد بن ابي وقاص او ساله عن الوجع فقال اسامه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رجز سلط على من قبلكم او على بني اسرائيل. إذا سمعتم به ببلد فلا تدخلوا عليه فيها وإذا وقع وكنتم بها فلا يخرجنكم منه فرارا. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي وحمدان بن علي الوراق والصغاني قالوا حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثني عكرمة ابن خالد قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبيه قال ذكر الطاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجز أصيب به من كان قبلكم فإذا كان بأرض فلا تدخلوها وإذا كان بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن يحيى بن سعد بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبط عليه وإذا وقع بأرض وأنت بها فلا تخرجن منها. حدثنا عمار بن رجع قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عكرمة بن خالد عن ابن سعد عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعون إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها إذا كان بأرض ولستم بها فلا تدخلوها. رواه غندر عن شعبة بهذا. حدثنا محمد بن محمد أبو بكر بن رجع قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بإسناده مثله، قال شعبة وحدثني هشام أبو بكر أنه عكرمة ابن خالد، حاول حدثنا ابن جنيد قال حدثنا عمرو بن عاصم حاول وحدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا الحوضي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن عكرمة ابن خالد المخزومي عن ابن سعد بن مالك عن أبيه بمثله. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يوسف بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد ابن عبد قال أخبرني عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أن عبد الله بن الحارث حدثه وقال يونس عبد الله بن الحارث بن نوفل أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره وقال بحر حدثه أنه كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج إلى الشام فرجع بالناس من سرغ فلقيته أمراؤه على الأجناد ولقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه قد وقع الوجع بالشام، فقال عمر اجمع للمهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم اختلفوا فيه، فقال بعضهم إنما هو قدر الله قد خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع فيه، قال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، ثم أمرهم أن يرتفعوا ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسألهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فأمرهم أن يرتفعوا وفي حديث بحر فأمرهم فخرجوا عنه، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة مهاجرة الفتح، فدعوتهم له فاستشارهم فما اختلف عليه رجلان منهم، وقال بحر فاجتمع رأيهم على أن يرجع بالناس، وفي حديث يونس واجتمع رأيهم أن يرجع بالناس فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر، فركب عمر ثم قال للناس إني راجع، فجاء أبو عبيدة الجراح فقال أفرارا، وقال بحر إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فإني ماض لما أرى فانظروا ما آمركم به فامضوا له، قال فأصبح على ظهر، قال فركب عمر ثم قال للناس إني أرجع، وقال يونس إني راجع، فجاء أبو عبيدة الجراح وكان يكره عمر أن يخالفه فقال فرارا من قدر الله، قال فغضب عمر وقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، رأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، وقال بحر رأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان إحداهما جدبة والأخرى خصبة، أليس إن رعى الجدبة رعاها بقدر الله وإن رعى الخصبة رعاها بقدر الله، وقال يونس أرأيت إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، قال ثم خلا بأبي عبيدة فتراجع ساعة بينما هما على ذلك جاء عبد الرحمن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فجاء والقوم يختلفون، فقال إن عندي من هذا علما، فقال بحث في هذا علما، فقال عمر وما هو؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه، قال يونس فرارا منه، قال بحر حمد الله فرجع وأمر، وقال يونس فكبر عمر وأمر الناس أن يرجعوا ثم انصرفوا. حديث يونس وبحر معنى حديثهما واحد أحدهما يزيد الكلمة أو غيرها، كذا رواه يونس ابن يزيد عبد الله بن حارث ولم يقل عبد الله ابن عبد الله ابن الحارث. وزاد بحر قال ابن شهاب فأخبرني قال بحر قال ابن شهاب فأخبرني سالم أن عبد الله بن عمر وعبد الله وعبد الله بن عامر ابن ربيعة قال إن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرق عن حديث عبد الرحمن بن عوف. حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة عن عقيل وحدثنا ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عبد الله بن الحارث حدثه أن عبد الله بن عباس حدثه أنه كان مع عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فرجع بالناس من سرغ قال فلقيه أمراؤه على الأجناد وذكر الحديث بطوله إلى قوله ورجع وأمر الناس أن يرجعوا. حدثنا أبو ثور عمرو بن سعيد بن عمرو بن علقمة الشعباني بإسكندرية قال حدثنا ابن وهب حاون حدثنا يونس عن الأعمش قال أخبرنا أن مالكا أخبره عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام. فقال ابن عباس، قال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين، ودعوتهم واستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة الجراح: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قال: يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أرأيت إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. قال: فجاء عبد الرحمن عوف وكان غائبا ببعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا من طالب حمد الله عمر. ثم انصرف. حدثنا الترمذي قال: حدثنا القعنبي عن مالك بإسناده مثله، إلا أنه قال: وكان متغيبا بدل غائبا. حدثنا الصغاري قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني مالك ابن أنس عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس بمثله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس قال: خرج عمر بن الخطاب يريد الشام، حتى إذا كان في بعض الطريق لقيه أبو عبيدة ابن الجراح وأصحاب لقيه أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبره أن الوباء قد وقع بالشام، فاستشار عمر الناس، فأشار عليه المهاجرون والأنصار أن يمضي، وقالوا: قد خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه. وقال الذين أسلموا يوم الفتح: معاذ الله أن نرى هذا الري، أن نختار دار البلاء على دار على دار العافية. قال: وكان عبد الرحمن غائبا، فجاء فقال: إن عندي علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به وقع بأرض فلا تقدموا عليه، إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة الجراح: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قال: يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جبة، أليست إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله؟ قال: بلى. قال وقال له أيضا: أريت أنه لو رعى الجديبة وترك الخصيبة كنت معجزه؟ قال: نعم. قال: نعم، فسر إذا. فسار حتى أتى المدينة، فقال: هذا المحل وهذا المنزل إن شاء الله؟ قال: نعم. قال الزهري: فأخبرني سعيد المسيب أن عمر رجع بالناس يومئذ من سرق. وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق بمثله. بيان الخبر الناهي عن إيراد الممرض على المصح. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني وهب قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أنه لا يورد ممرض على مصح. قال: فقال الحارث ابن أبي ذباب، وهو ابن عم أبي هريرة، قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر، قد سكت عنه تقول: قال رسول الله لا عدوى. فأبى هريرة ذلك، قال: لا يورد ممرض على مصح. فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: إني قلت أبيت. قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد أو أم نسخ أحد القولين الآخر. نعم، هنا في الحاشية فائدة. الحديثين ليس هناك تعارض بينهم. هنا نقل قال ابن القيم: قال وذكروا أوجها عدة الجمع بين الحديثين، أكثرها قربا لما قاله. طيب، قال: حديث العدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقد أن المرض والآهة تعدي بطبعها لا بفعل الله. وأما حديث لا يورد مملم على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر. لا شك أنه بفعل الله وإرادته الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين، والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء المصير إليه. طيب، هناك كتاب مفيد هنا أشار إليه في الحاشية يحسن نذكره، وهو كتاب تأويل مختلف الحديث، هذا لابن قتيبة رحمه الله. تأويل مختلف الحديث، مختلف الحديث يعني الأحاديث التي يظهر أنها تتضاد في الظاهر وليست كذلك. ابن قتيبة يؤول يعني يفسر، ليس معنى التأويل عند الجهمية تحريف، لا، تأويل تفسير. اللهم علمه التأويل عن التفسير. فكتاب ابن قتيبة رحمه الله نافع في هذا، تأويل مختلف الحديث، يعني يجمع بين هذا الحديث ويبين معانيها وأنه ليس هناك اختلاف بينها. قال: حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب عن يونس بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد مورد على مصح. حدثنا محمد بن عزيز قال حدثني سلامة قال حدثني عقيل بن شاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا يورد مورد على مصح. قال: وكان أبو هريرة يحدثنا كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح، فذكر مثله سواء. حدثنا محمد عبد الملك الواسطي وعباس بن محمد الدوري وأبو داود الحضاني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، ويحدث مع ذلك قال: لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة: فكان أبو هريرة يحدث بهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يورد الممرض على المصح. فقال الحارث بن أبي ذباب: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر، أراك قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، فما راه الحارث، فغضب أبو هريرة فراطنا بالحبشية، ثم قال الحارث: أتدري ما قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: إني قلت أبيت. قال أبو سلمة: لعمري لقد كان يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد الحديثين الآخر. حدثنا محمد بن خالد بن خليل الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أبو سلمة عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فأنكر ذلك أبو هريرة فقال الحارث: بلى، قد كنت تخبرنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمارى هو وأبو هريرة حتى اشتد مراؤهما، فغضب أبو هريرة عند ذلك فرطنا بالحبشية، ثم قال للحارث بن أبي ذباب: هل تدري ماذا قلت؟ فقال الحارث: لا. فقال أبو هريرة: فإني قلت أبيت، يريد بذلك أني لم أحدثك ما تقول. قال أبو سلمة: ثم قام أبو هريرة على الذي يخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا يورد الممرض على المصح، وترك ما كان يخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى. قال أبو سلمة: فلا أدري أنسي أبو هريرة ما كان يخبرنا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أم ما شأنه، غير أني لم آبى عليه كلمة نسيها بعد أن حدثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير إنكاره ما كان يخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى. بيان الأخبار المبطلة الطيرة. فلا عدوى، المرض لا يعدي بنفسه بل بقدر الله، ولا يورد مبلغ عن نفسه من باب الاحتياط وبذل السبب والإبعاد عن هذا المرض، فهو لا يعدي بنفسه. بيان الأخبار المبطلة الطيرة والهامة والعدوى والصفر، والدليل على أن النهي عن إيراد ليس هو على الحتم. طيب توقف قليلا بس هنا، ما معنى قول عمر إني مصبح على الظهر؟ يعني على الظهر يعني على الركوب. الظهر هو ما يركب من الإبل ونحوها، الإبل والخيل وغيره. مصبح على ظهر أي أنني سأصبح وأنا راكب على ظهر الدابة، أي أني سأسافر الصباح، أي الرجوع إلى المدينة. ليس نسخ، هم يقولون لا ندري هل تركه نسي أم أنه نسخ، لكن هذا الحديث يجمع بينه. لا عدوى، المرض لا يعدي بنفسه، ولا يورد ممرض على مصح من باب بذل السبب، يعمل بالحديثين كليهما. بيان الأخبار المبطلة الطيرة. طيب بعد بالإسناد القادم إن شاء الله نسأل الأخوة يتنشطون قليلا. بيان الأخبار المبطلة الطيرة والهامة والعدوى والسفر، والدليل على أن النهي عن إيراد المورد على الصح ليس هو على الحتم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء السر بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرق. حدثنا يوسف بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. هو جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف، وجاء من حديث سعد بن الوقاص، وجاء من حديث أسامة بن زيد، ثلاثة هؤلاء رضي الله عنهم، انه لا يخرج من الارض فرارا منه. حدثنا يوسف بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يوسف بن يزيد قال ابن شهاب. حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ابو سلمه بن عبد الرحمن بن من؟ كثير ما يروي عن ابي هريره. ابو سلمه ابن عبد الرحمن. هنا سقطت بن، كتبت حدثني ابو سلمه عبد الرحمن، لا الصحيح ابن عبد الرحمن. من هو ابو سلمه بن عبد الرحمن ابن من؟ بن عوف. هنا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف. الزهري نعم لا شك، نعم عوف من بني زهرة. عن أبي هريرة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا همة. نعم، قال الصفر بفتحتين داء في البطن كما قال البخاري، لكن اختلفوا في سببه. فقال أبو عبيدة معمر المثنى سمعت يونس بن عبيد الجرمي يسأل رؤبة بن الحجاج فقال هي حبة تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. قال أبو عبيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدي، هذه الصفر. وقال قوم المراد بلا صفر النسي الذي كانوا يفعلونه من الجاهلية، وهو تأخير شهر الحرام إلى صفر، ويجعلون صفر هو شهر الحرام، فأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأيضا كانوا في الجاهلية يتشاءمون من صفر، كانوا يتشاءمون من شهر صفر. ولذلك للأسف ترى بعض المسلمين حينما يذكرون صفر يقولون صفر الخير، يقولون صفر الخير يعني إبعادا عن التشاؤم، وهذا ليس له أصل. صفر مثل الأشهر الأخرى، الفضيلة في الأشهر للأربعة الحرم، لكن صفر ليس فيه فضيلة ولا فيه شر، صار زي بقية الشهور. طيب الهامة، ما هي الهامة؟ الهامة طائر يطير في الليل من الطيور الجارحة والناس يتشاءمون به. اي نعم، البومة، والبومة هذه تطير في الليل، تطير في الليل، وكان الناس يتشاءمون بها في الجاهلية إلى قريب، إلى وقت قريب الناس تتشاءم بها. إذا وقعت على بيت أناس، أي نعم، إذا وقعت على بيت أناس يظنون أنه سيموت شخص، هذا بالتشاؤم المنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، طائر مسكين ما ذنبه. كانوا يتشاءمون به بأنه إذا وقع على بيت أناس فإنه سوف يموت شخص في هذا البيت. هذا كل مما أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله، فما بال الإبل في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها. يعني الإبل كأنها ظباء، ثم يأتي بعير أجرب فينقل بينها هذا الجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فمن أعدى الأول. لا لا، ليس الخفاش، لا لا، البومة، البومة طائر يعني في حجم صقر أو أكبر قليلا، ما يطير إلا في الليل، بس في النهار ما يستطيع، يصيد الفئران مثلها. الخفاش يختلف تماما، لا، الخفاش يختلف، الخفاش اللي هو الوطواط لا يختلف، ليس مثل. نعم. حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة قال حدثني عقيل عن ابن شهاب بمثله. حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا ابن وهب، من كتبت عندكم أخبرني قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن سلمة عن أبي هريرة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا محمد إسحاق بن الصباح ومحمد بن مهيل والفضل بن أحمد بن إسماعيل والصنعانيون قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال رجل: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها ظبي فيخالطها البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها؟ قال: فمن أعدى الأول. طيب أول واحد أصيب بهذا المرض، من اللي أعداه؟ ما حد، بأمر الله سبحانه وتعالى. إيه، ما يتشائم به كثير، لكن هذه اللي جاء النهي عنها، ولا الغراب، جاءت السنة بقتله. حدثنا عباس بن محمد أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صخرة ولا حامة. فقال أعرابي يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها ظبي، يأتي البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن خالد بن خليل الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه. عن أبيه عن الزهري قال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى وحدثني أبو حاتم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. حدثنا محمد بن خالد بن خليقة حدثنا بشر حاوي حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. حدثنا أبو يوسف الفارسي، من هو أبو يوسف الفارسي؟ أريد إجابات سريعة يا إخوة. أبو يوسف الفارسي مر معنا كثيرا جدا جدا جدا. أبو يوسف الفارسي. يعقوب بن سفيان الفسوي ويسمى البسوي ويسمى الفارسي. هو واحد. يعقوب بن سفيان صاحب كتاب المعرفة والتاريخ وصاحب كتاب السنة. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان من هو؟ يكثر عن البخاري. معناه ليس مباشرة من طريق أبو اليمان عن شعيب عن الزهري كثير. حكم بن نافع. نعم الفسوي هو يعقوب السفيان. انتهينا. طيب شعيب حكم بن نافع أبو اليمان شعيب شعيب ابن أبي حمزة. نعم صحيح. عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صغر. حديث رقم 9800. حدثنا محمد بن خالد بن خليل الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني سنان ابن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الإبل في الرمال تكون أمثال الظبي فيأتيها البعير الأجرب فتجربه جميعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. قال وأخبرني أبي عن الزهري قال حدثني السائب ابن يزيد ابن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز حاول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم حمزة عن عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. نعم النوء هنا النوء النجم. نعم والأنواء والنجوم لا تقرب شر خيرا ولا تدفع شرا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر العلا عن ابي عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا هامه ولا نوم. حدثنا ابي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر باسناده لا عدوى ولا طيره ولا نوم ولا صفر. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول. وزعم ان جابرا فسر لهم قوله ولا صفر فقال ابو الزبير الصفر البطن البطن قيل انه مرض يخرج وقيل انه كانوا يتشاؤمون بشهر الصفر وغير ذلك. فقال ابو الزبير الصفر البطن. فقلنا لجابر كيف كان؟ فقال كان يقال دواب البطن ولم يفسر الغول. قال ابو الزبير من قبله هذه الغول التي تغول. زاد حجاج الشيطانة التي تقولون. حدثنا الصهاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بإسناده مثل إلى قوله التي تغول. حدثنا سليمان بن سيف الحراني ومحمد بن أبي خالد الصومعي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بنحوه. وزاد ولا هامة. قال قلت لابن جريج ما الصفر؟ قال داء في البطن. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان جعفر بن ربيعه حدثه عن عبد الرحمن العرج حدثه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هام لا هام. حدثنا الصهاني قال حدثنا الحسن موسى حاون حدثنا ابو عبد الله السختياني قال حدثنا احمد بن يونس حاون حدثنا محمد بن عامر الرملي قال حدثنا ابو غسان حاون حدثنا ابو حسين الكوفي قال حدثنا عون بن سلام قال وحدثنا زهير بن معاويه عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا عدوى ولا غول. حدثني أبو العباس أحمد بن محمد التميمي المخضوب ببغداد. قال حدثنا علي بن مجاهد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صغر. ما هو المقصود بالغول؟ الغول الغول ما هو؟ هنا هنا نعم صحيح هنا أحسنت نعم صحيح هنا هي الشياطين، وكانوا العرب ينسجون عليها قصص وروايات كثيرة، ويقول أنها تخرج على الناس وتظلهم في الطريق خاصة في الليل، ولذلك روي في الحديث الذي فيه ضعف إذا تغولت الغيلان فبادروا بماذا؟ بالأذان. نعم صحيح، يعني جاء في الحديث فيه ضعف إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، ولذلك أعرف بعض الرقاة أول ما يبدأ بالرقية يبدأ بالأذان فعلا تطرد الشياطين. وفي الحديث الصحيح إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله براط، فتفر الشياطين من الأذى. نعم، والعرب لهم حكايات وعجائب في كتب الأدب، الغيلان وخروجها على الناس في الليل وتشكلها وظلالها الناس في الطريق. نعم، لا الأذان فيه تكبير، الأذان يبدأ بالتكبير. نعم، بيان إبطال الطيرة.